إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا لخطورة الكلمة الجائرة، ويا لشناعة المقولة الماكرة، التي تقطع حبال الود وتفسد معين المحبة وتجعل الناس في أمر مريد. إن الكثير منا ليعتني إن اعتنى بالكبائر كبائر الذنوب التي تقع من الجوارح الظاهرة، وقليل ما هم الذين يعتنون وهم من رحم ربك بالكبائر كبائر الذنوب التي تقع من القلب ومن اللسان. وكيف واللسان تصبح الجوارح وهي تكفره جميعا وتقول له إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين فكيه، أي لسانه، وبين فخذيه، أي فرجه، أضمن له الجنة. وغير ذلك مما أتى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يبين لنا خطورة اللسان. إن الكثير يعتني بالكبائر من السرقة وشرب الخمر والزنا وغير ذلك من الكبائر المحرمات، وحق له أن يعتني باجتناب ذلك. وقليل ما هم الذين يعتنون بكبائر القلوب كالكبر والغل والحسد والعجب ونحو ذلك، أو كبائر اللسان كالغيبة والنميمة. وما أدراك ما النميمة؟ إنها هذا الذنب العظيم وذلك الجرم الكبير الذي يفسد بين الناس كفعل السحر. إن النمام ما هو إلا ساحر يفرق بين الناس، إذا ما كان الساحر يفرق بين المرء وزوجه فإن النمام يفرق بين المجتمع كله. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بالعضه، كما يأتي في حديثه صلى الله عليه وسلم. والعضه هو السحر والكهانة، وذلك لأن من أعظم أعمال السحر إنما هي التفرقة بين الناس. فكذلك النمام يفرق بين الناس، يفرق بين المرء وزوجه، وبين الرجل وأهله، وبين الصديقين، وبين التلميذ وشيخه، ويجعل المجتمع تشتعل فيه نار البغضاء وتشتعل فيه نار الكراهية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن لم يكن في النميمة إلا أنها عمل السحر لكفى، فكيف وهي من صفات المنافقين الذين ذمهم الله رب العالمين، كما في سورة التوبة إذ وصفهم سبحانه وتعالى فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أوضعوا الفتنة بين المسلمين أي بالنميمة ونقل القالة بين الناس، فإن لم يكن في ذم النميمة إلا أنها سحر وأنها من عمل السحرة وأنها من عمل وصفات المنافقين لكفى، فكيف وهي صفة من صفات أحد صناديد الشرك كما وصفه الله رب العالمين فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فوصفه بأنه مشاء بنميم أي بنميمة للإفساد بين الناس، فكيف وفوق ذلك كله؟ وهذا هو عمل إبليس لعنه الله. كيف وهذا العمل الخسيس وهذا الجرم الخبيث هو فعل إبليس عليه لعائن الله، الذي أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم، وإنما التحريش بينهم بالإفساد وقطع ذات البين بينهم، وإفساد العلائق وقطع حبائل الوصل بينهم، وهذا هو عين الذي يفعله النمام. ألا يكفي الذي مضى زجرا ونهيا عن هذه الجريمة العظيمة، جريمة النم بين الناس، جريمة النميمة ونقل القالة بين المسلمين أنها من عمل السحرة وأنها من صفات المنافقين وأنها من صفات المشركين، بل هي من صفات الرجيم اللعين. هذا كله يزجر المرء عن أن ينم بين إخوانه وأن يكون بهذه المهنة الخسيسة وهذه الوظيفة الخبيثة، أن يكون مفسداً للعلائق بين الإخوان وبين الأسر وللعلائق بين المسلمين. ما هي النميمة؟ لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هكذا بلا جواب، وإنما تفضل وتكرم صلى الله عليه وسلم ببيانه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما قال: أتدرون ما العبه؟ وهكذا هو في رواية الحديث وعند المحدثين على وزن الوجه، العض على وزن الوجه، وإن كان المشهور في كتب اللغة أنه على وزن عدة، فهو عضة على وزن زنة وعدة، ولكن الذي رواه أهل الحديث والكلمة كلمتهم والمجال مجالهم أنه العض على وزن الوجه. قال: أتدرون ما العضه؟ والعضه كما في القاموس هو السحر والكهانة، ويقال رجل عاضه أي رجل ساحر، فقال: أتدرون ما العضه؟ وعادة الصحابة وهم عرب أقحاح أنهم يعلمون معنى الكلمة في اللغة، ولكنهم عندما يسألهم صاحب الشرع الأغر يعلمون أنه لا يسأل عن المعنى اللغوي، كما قال لهم: أتدرون ما المفلس؟ وقال لهم: أتدرون ما الوهم؟ وغير ذلك مما أتى عنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا حينئذ يتوقفون ويقولون: الله ورسوله أعلم، لأنهم يعلمون أنه لا يسأل عن المعنى اللغوي. فلما قال لهم: أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وأما بعد موته فلا يقال إلا الله أعلم. فقالوا: الله ورسوله أعلم، لنتعلم أنه عند الجهل بالشيء علينا أن نتوقف فيه وأن نرده إلى الكتاب والسنة، فإذا وجدنا جوابه فالحمد لله رب العالمين، وإلا فنقول الله أعلم. فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال هو القالة بين الناس. وفي رواية قال نقل الحديث بين الناس بعضهم بعضا ليفسدوا ذات بينهم. العضو إنه فعل السحر بالتفرقة بين الناس، إنه النميمة هي القالة تنقل بين الناس، يذهب إلى ذاك فيقول له إن هذا قد قال عنك كذا وكذا، ويذهب إلى هذا فيقول إن فلانا قد قال عنك كذا وكذا، ويأتي بهذا الفعل الخبيث، مع أنه في أمر ذات البين رخص الشارع الحكيم بالكذب لإصلاح ذات البين، سواء كان بين الرجل وزوجه أو كان بين المسلمين، بأن يغير في الكلام وأن يجعل من المعاريض ما يصلح به بين الأخ وأخيه، وبين المرأة وزوجها، وبين المسلمين بعضهم بعضا. فإذا كان قد رخص في هذا الأمر المحرم باتفاق في سائر الشرائع، فكيف يؤتى بنقيضه بالنميمة التي تفسد بين المسلمين؟ ولذلك سماها بالعضه أي بالسحر، لأنها تفرق بين الأحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من خياركم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا ما رآهم الناس ذكروا الله سبحانه وتعالى. ثم قال أتدرون من شراركم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، المبتغون للبراء العنتة، المبتغون للبراء، العلاقة بينهم بريئة على الوصل والمودة والمحبة، فيبتغون لهم العنت أي المشقة بإفساد ذات بينهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، ألا إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، بإفساد ذات البين، بالنميمة، بالقالة بين الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه الأخلاق الردية، وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الداء العضال قد استشرى بين المسلمين، لا أقول بين عامتهم وفقط، وإنما بين خاصتهم أيضا، حتى بين من يزعمون أنهم طلاب علم بنقل الكلام بين هذا وذاك، وأفسدوا إفسادا عظيما. وصدق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الرائعة التي رواها أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الرجل الذي يسمع من صاحبه ثم لا يحدث عنه إلا بشر كمثل الرجل الذي أتى راعيا فقال له أيها الراعي اجزرني شاة من غنمك، أعطني لأجزر لأذبح شاة من غنمك، قال اذهب فخذ بأذن خيرها شئت، اذهب فاسحب ما شئت من هذه الشياه فاختر خيرها وأحسنها فخذ بأذنها. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. فهكذا الذين يجلسون إلى المسلمين فيستمعون من قالتهم ومقالتهم ليتخيروا منها أسوأها. ولا بد للإنسان من زلة، ولا بد للإنسان بين كلماته من كلمة، فيأخذها فيذهب بها إلى هذا ويذهب بها إلى ذاك، فيفسد ذات بين الناس، بل إنهم يزيدون على ذلك، فيتبرعون تطوعا من عند أنفسهم، فيأتون بما لم يقل به الرجل أصلا ليفسدوا بينه وبين أخيه، أو بينه وبين زوجه، أو بينه وبين أهله، أو بينه وبين صاحبه وصديقه. هؤلاء السحرة المشعوذون، هؤلاء المفرقون بين الأحبة، المبتغون بين الألفاء العنة والمشقة. سأل الله عز وجل أن يريح المسلمين منهم. يأخذون دائما بكلب الغنم ويجرونه معهم، ويدعون الشياه في مراتعها، يدعون الغنم واللحم الطيبة ليأخذوا الكلب الخبيث كما هو معلوم. هذه صورة صادقة لهم يصفهم بها نبيهم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من أعظم الجرائم ومن أخص الكبائر هذا الداء، داء النميمة. واعلم أن من نم لك نم عليك. الذي ينقل لك خبر أخيك سينقل خبرك لأخيك، وأنت إذ تصدقه وتبني على مقالته قصورا وعلاليا، وتأخذ كلامه هذا لتغضب من ذاك ولتبغض هذا وغير ذلك، أنت معين له على كبيرته، وأنت مساعد له في جريمته. وإنما عليك حينما يأتي بهذه القالة أن تزجره وأن تنهاه وأن تنصره على نفسه، فإن المؤمن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، وهذا جاء ظالما، فنصرته بكفه عن ظلمه، بكفه عن نميمته. ولو أن النمام وجد من المسلمين زجرا ووجد منهم نهيا وهجرا لن كف عن نميمته، ولكنه يجد آذانا صاغية وفيكم سماعون لهم، ويجد قلوبا منشرحة وأفئدة تبغي أن تسمع الكثير والكثير، فتقع البغضاء وتقع الكراهية وتقع الفرقة بين الأحبة وبين المسلمين. إن النمام عقابه معجل له في دنياه بخسته وبوضاعته، ومعجل له في برزخه بعقابه وعذابه وعقوبته، وفي الآخرة وعيد بعدم دخول الجنة. إن لم يكن كاف في زجر هذا عن نميمته إلا أن عمله وعمل الشيطان الرجيم، وأنه من صفات المشركين والمنافقين، وأنه من عمل الكهنة والسحرة لكفى، فضلا عن خسة الكلمة التي ينقلها وعن وضاعة المكانة التي هو فيها وهو يفسد بين الأحبة، فضلا عن ذلك العذاب المعجل في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أي ببستان من بساتينها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين يعذبان، وهذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ذهبتم إلى الصعودات تجأرون. فاستمع صلى الله عليه وسلم إلى صوت إنسانين يعذبان، فقال: ألا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم استدرك فقال: بلى إنه لكبير، أما الأول فإنه كان لا يستبرئ من بوله، أو قال لا يستنزه من بوله، أو قال لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. انظر إلى هذا الذي يقطر من فرجه ما يقطر من نجاسة، لا يستنزئ لا يستتر لا يستبرئ منها، وهذا الذي يقطر من لسانه وما ومن فيه ما يقطر من نجاسة الكلمة التي لا يستبرئ ولا يستنزه ولا يستتر منها. فشبه هذا بذاك وجمع بين هذين الوصفين في هذه السورة الرائعة منه صلى الله عليه وسلم لبشاعة النمام والنميمة. فاتقوا الله عباد الله في ألسنتكم وفي ذات بين إخوانكم. فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، النميمة كبيرة من كبائر الذنب، ولذلك يعذب عليها المسلم عذابا معجلا في القبر ثم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام الذي ينم بين عباد الله ويفسد ذات بينهم.